لا يجوز لنا أن نعصيه في أمر مما جاء به صلى الله عليه وآله وسلم، سواء كان ذلك في صغير أو كبير، فإن أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عظيم. وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الطريق إلى الجنة إنما هو طريقه صلى الله عليه وآله وسلم، ومن أتى من غير طريقه فليس له إلا النار التي جعل الله عز وجل وقودها الناس والحجارة. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كل الناس يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الطريق إلى الجنة إنما هو اتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقال الله عز وجل: وإن تطيعوه تهتدوا. وقال سبحانه وتعالى: واتبعوه لعلكم تهتدون. فبين أن الهداية التي هي ضد الضلال والكفر إنما تكون باتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والسير على دربه واقتفاء أثره، وعدم مخالفته صلى الله عليه وآله وسلم. وقد يظن بعض الناس أن اتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وطاعته إنما هو في مجال العبادات فقط، أي أننا نطيعه في الصلاة والصيام وفي الحج والزكاة، أما في بقية شؤون الحياة فإننا نجد أناسا كثيرين ينحرفون عن هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويروج لذلك من لا خلاق له، ومن لا دين له، ومن لا يفهم دين الله سبحانه، ومن يعادي دين الله عز وجل، على أن طاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وطاعة الله عز وجل إنما هي في عبادات منحصرة في المساجد، أو في عقيدة منحصرة في صدور المؤمنين بها، لا ينبغي أن يكون لها أثر على الناس، لا في معاملاتهم، لا في بيعهم ولا شرائهم ولا أخذهم ولا عطائهم، ولا في سيرهم في طريقهم إلى الله سبحانه وتعالى، أو في مدة حياتهم ومعيشتهم. وهذا الفهم عباد الله فيه خلل عظيم أدى إلى تأخر الأمة عن الركب، وذلك لأن عزة هذه الأمة إنما هي في اتباعها لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث يوم بعث، وكانت أمة العرب أمة ذليلة مهينة، كانت أحقر الأمم وأذل الأمم وأفقر الأمم، كانوا يأكلون الخنافس والعقارب وجذور الشجر، ويأكلون لحى الشجر وأوراقه، لا يجدون ما يلبسون ولا يجدون ما يأكلون، وكانوا رحلا ينتقلون مع الغنم والإبل خلف الماء والعشب والكلب، حفاة الأقدام عراة الأبدان، وإنما صاروا ملوك الأرض وأسياد الناس حينما جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هو الذي ارتقى بهم هذا الرقي، وهو الذي صنع أعظم حضارة في التاريخ، كانت من الصين شرقا إلى فرنسا غربا، في مدة يسيرة صنع المسلمون أعظم حضارة، وكانت لهم أعظم إمبراطورية، وإنما حدث ذلك بالإسلام. فسره عمر رضي الله عنه يوم فتح الله عز وجل عليه بيت المقدس، فخرج إلى بيت المقدس يلبس ثيابا مرقعة، ويلبس نعلا مقطعة، ويركب بغلة وليس حصانا ولا جوادا، وإنما يركب بغلة. فلما مر على مخاضة من الماء نزل من على بغلته، فوضع حذاءه على كتفه، وشمر ثيابه وخاض المخاضة. فقال أبو عبيدة: لا نود أن يراك أحد من العجم وأنت على هذه الصورة. فقال: يا أبا عبيدة، لو قالها غيرك لأوجعته ضربا، إن الله أعزنا بهذا الدين، فمن ابتغى العزة في غير دين الله أذله الله. خرج القساوسة والرهبان في فتح بيت المقدس يستقبلون عمر وهو على هذه الهيئة، فلما رأوه بثيابه المرقعة ونعله الممزقة قالوا هذا الذي نجده في كتبنا أنه يفتح بيت المقدس. ليست العزة في ثياب ولا في نعل ولا في دابة ولا في سعة بيت ولا في سعة عيش ورغد، وإنما العزة في دين الله سبحانه وتعالى. بكى كبير القساوسة حين رأى عمر رضي الله عنه، فقال له أبو عبيدة رضي الله عنه: لا عليك، إنما الأيام دول، يوم لك ويوم عليك. فقال: كنا نظن ذلك، ولكننا وجدنا في كتبنا أن هذه الأمة، يقصد أمة الإسلام، أمة جاءت للبقاء، فليست صفحة في التاريخ تطوى، فإنها أمة باقية إلى أن يرث الله الأرض من عليها. وإنما مادة بقائها ومادة عزها ومجدها إنما هو كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن العزة إنما هي في طاعة الله، والذلة إنما تكون في معصية الله عز وجل. فالناس إذا بدلوا وغيروا، غير الله عز وجل ما بهم من النعم، وحولها الله عز وجل إلى نقم، وانتقم الله عز وجل منهم أعظم انتقام. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. بلدة آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا واسعا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله، غيرت نعمة الله عز وجل إلى نقمة، وذلك بالتعالي على نعم الله وعدم شكر نعمة الله عز وجل. وإن من جحود نعمة الله أن تنحرف عن أمر الله وعن أمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فهو الذي خلقك سبحانه وتعالى ورزقك وأنعم عليك بشتى أنواع النعم، فينبغي أن تكون عبدا شكورا، تشكر الله عز وجل بالليل والنهار لما تتمرغ فيه من النعم التي ينعم الله عز وجل بها عليك. والمنعم الخالق الرزاق هو صاحب الأمر والنهي، لا ينبغي أن يكون لأحد أمرا ولا نهيا مع الله سبحانه وتعالى. ألا له الخلق والأمر، الذي له الخلق ينبغي أن يكون له الأمر. فلو كان هناك خالق مع الله عز وجل يقول: أنا أشرع من دون الله. أما إذا كان الخلق لله عز وجل وحده، والرزق لله سبحانه وتعالى وحده، والإحياء والإماتة والتدبير لله سبحانه وتعالى وحده، فينبغي أن يكون الحكم لله عز وجل وحده. إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم، أي ذلك الدين القويم المستقيم، أن تجعل الله عز وجل هو الحاكم والحكم سبحانه وتعالى، لا حاكم غيره، ولا غالب لأمره، ولا معقب لحكمه سبحانه وتعالى. ينبغي أن يكون الحكم لله عز وجل، والحكم لله عز وجل وحده. يقول الله عز وجل: إن الحكم إلا لله. وأداة إن في العربية أداة حصر وقصر، أي أن الله عز وجل حصر الحاكمية في نفسه وجعلها خالصة له، ولم يجعل لأحد معه حكم، وإنما الحكم ينبغي أن يكون لله عز وجل وحده. وأن ذلك من طاعة الله ومن طاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الله سبحانه وتعالى لما ابتعث نبيه صلى الله الله عليه وآله وسلم أنزل عليه قرآنا وسنة، وبين له أن الحكم بين الناس والفصل بين العباد ينبغي أن يكون من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. فبين الله سبحانه وتعالى أنه جعل نبيه على شريعة، وهذه الشريعة منزلة من عند الله عز وجل، تضمنها كتاب الله عز وجل وتضمنتها سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال: فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. فبين الله سبحانه وتعالى أن الحكم في الدنيا حكمان: حكم الله عز وجل وحكم الهوى وحكم الذين لا يعلمون. فقال الله عز وجل: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. الذين يحكمون أهواءهم وشهواتهم يريدون أن تكون هذه الدولة مدنية، أي أنها دولة لا دينية، لا رقابة للدين عليها، ولا للخلق، ولا للسلوك القويم، ولا للقيم، ليس هناك رقيب على تشريعاتهم. فهم يريدون الإباحية والانحلال، يريدون فوضى في الأخلاق وفوضى في المجتمع بكل تشريعاتهم التي يأتون بها، لأنها زبالات أفكار البشر، ولأنهم لا يعرفون ما يصلحهم هم فضلا أن يصلحوا غيرهم بهذه القوانين. فإن الله سبحانه وتعالى بين أن العبد لا يعرف ما يكون صالحا له وما يكون ضارا به، وإنما يرشده الله عز وجل بما أنزل في الكتاب والسنة. فالله سبحانه وتعالى ما جعله خيرا فهو الخير، وما جعله شرا فهو الشر، وما جعله صالحا فهو الصالح، وما جعله طالحا فهو الطالح. فهو العليم الخبير سبحانه وتعالى، خلق الخلق بعلمه، وعلم الخلق سبحانه وتعالى، وعلم ضره ونفعه، وشرع تشريعا يقي الناس الضر ويجلب للناس الخير. أما العبد فقد لا يعرف ما يصلحه ولا يضره، كما قال الله سبحانه وتعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون.